القاهرة تقدم. وصل لك مسج. Incoming message. بعتن لك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ اقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الفنان القدير محمد محمود صاحب الدم الخفيف، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. كل سنة وانت طيبة، ومصر كلها والدول العربية والإسلامية كلهم بخير. بعد التكنولوجيا في حاجة اسمها واتساب وماسنجر، لكن أنا لو رجعتك زمان للخطابات البريدية، تقدر تقولي أول خطاب بريدي فرحت بيه جدا جالك من مين؟ معجبة ولا معجب؟ بسطة. لا، ما أنا ما كانش ليا في الوسط الفني أصلا. يعني ما لما بقيت معروف في الوسط الفني كانت خلاص الحاجات دي خلصت. والله طبعا بقى كل واتساب وماسنجر وإيمو وكل الكلام يادة. لكن ما جالكش أي حتى برقية سريعة؟ لا، كله عن طريق التكنولوجي دلوقتي. خلاص يعني الكلام ده بقى كان زمان. أول جواب، طب أنت اللي بعته لصديق أو صديقة؟ أنا مش عايز أقول بالظبط يعني. يعني ممكن بعته لصديقة. طبعا شغل عيال صغيرة بقى. كنت في سن كم كده؟ لا، في سن 15-16 كده يعني. اللي هو الحب العذري ده بتاع بنت الجيران. بنت الجيران. وهي ردت عليك بأي خطاب بريدي؟ لا، قفلت الشباك في وشي. البوستة. نقول بقى مع الفنان محمد محمود، التكنولوجيا بقى دلوقتي بعد ما بقيت فنان وكل الناس بتحب تتفرج عليك وتسمعك أيضا في الراديو، أول برقية إلكترونية يعني واتساب أو ماسنجر؟ لا والله، كله كلام جميل وكله كلام يسعد فعلا، لأن هو الجمهور هو اللي بيدي الحياة للفنان وبيحسسه أنه فعلا ناس بتحبه، والصدق بيبقى طالع من الكلام فعلا أو من البرقية والرسالة اللي بتدعت بيبان فيها مدى حب الناس، وده تقريبا بيبقى رصيد أي فنان في الدنيا. مش الفلوس صدقيني ولا أي حاجة تانية تعادل إن حد يبعت رسالة يقول لي أنا بحبك. الدور اللي انت عملته ده كان دمه خفيف مثلا. او اللي يقول لي والله انا مع عمري ما ببعت رسالة لحد، بس انا ببعت لك انت مخصوص لان انا بحبك وبحترمك. ايه اكتر عمل اتبعت لك عن طريقه رسائل سواء على الماسنجر او على الواتساب وكان الكومنت جميل جدا جدا وانت سعيد بيه قوي؟ الفيلم بتاع امير البحار، دور ميمس في امير البحار، اللي اتعمل سنه 2009 وكانه يعني اب تو ديت، يعني الناس بتبعت كل يوم كوميكسية يعني على اي حدث بيحصل، سياسي، اجتماعي، رياضي، فني، اقتصادي، بيدخلوني ياخدوا افيه من الفيلم ويحطوه يعملوا كوميكسية كده. بشوف انت بتفرح بقى طبعا، لان كان بقول لحضرتك الفيلم ده معمول امبارح، فبقى شيء جميل ان الشخصيه معلقه مع الناس قوي بالطريقه دي، وبيستغلوا كل الجمل والعبارات الشهيره في هذا الفيلم، يستغلوها في اي حدث بيتعمل النهارده وامبارح وبكره كده يعني. حلو، فده شيء جميل قوي قوي يعني. الفنان محمد محمود، قدامك دلوقتي دقيقه هتبعت برقيه سريعه سواء بقى تلغرافية لإنسان شخص واحد بس، هتقوله إيه في نهاية هذا اللقاء؟ هبعت رسالة دي الفنان الجميل محمد هنيدي. محمد هنيدي يمكن أقول ربنا جعله سبب إن يتفتح لي المجال والناس تعرفني من خلال الشخصية اللي بقول حضرتك عليها، ممس في أمير البحار. لأن أنا طول عمري من يوم اتخرجت من المعهد وأنا بشتغل مسرح وراضي، بعمل مسرح وخلاص، وبيشبعني وبيشبع رغبتي وبيحقق المطلوب. إنما كم واحد بتفرج على المسرح؟ كم ألف متفرج تفرجوا على المسرح؟ إنما مجرد فيلم واحد عشرات الملايين بيتفرجوا على الفيلم، فكأني ما عملتش حاجة قبل كده. فأنا بأرجع للفضل، تقول له إيه بقى في البرقية؟ أقول له يا محمد، يا هنيدي، يا فنان، يا جميل، أنا بحبك كإنسان وكفنان. وبكرة بريد المشاهير، منى بطاح.